فإن قيل، وهذا الشاهد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجوا وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا ما ذكره ابن تيمية هنا، قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، وقد حكي أنه ماذا؟ أنه فعله أو قال نبي من الأنبياء، إذن حكاه عن نبي وكذلك قاله يوم أحد. لكن القرطبي يرى توجيه آخر، يرى توجيها آخر، قال: فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ قيل له إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد في شأن المشركين: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ومعلوم أن طلب المغفرة للمشرك لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، كيف نجمع؟ هو يرى ماذا؟ أنه قاله على سبيل الحكاية، لم يكن دعاء، وإنما حكى فعل النبي من الأنبياء. حينئذ وافق ماذا؟ وافق القصة في يوم أحد، وكان حاكيا لمقولة نبي من الأنبياء، فلم يكن حينئذ داعيا. فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ قيل له إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء. والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: قلت هذا صريح في الحكاية عمن قبله، لا أنه قاله ابتداء عن نفسه، قاله حكاية عن غيره، لكن هذا التوجيه ضعيف، بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنهم، كما ظنه بعضهم الله أعلم والنبي الذي حكاه هو نوح عليه السلام، يعني حكى عن نوح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 176: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه، يعني وإن أورده به بصيغة التمرير روي لكنه ثابت، فجعل يقول مثل ذا، إذن حكاه عن نبي من الأنبياء قبله وكذلك فعله وقاله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه تعالى روي هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وجعرانا ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فضربوهم وشجوه، قال: فجعل يمسح الدم عن جبهته ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن جبهته يحكي الرجل ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره. وهذا ظاهر ماذا؟ إثبات ذلك، ليس كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تذكر هذه القصة وفعل ما فعله ذلك النبي، ولذلك قال ماذا؟ قال: كأني أنظر إلى رسول الله يمسح الدم عن جبهته، إذن وقع في أذية، يحكي الرجل ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني تشبه به واقتدى به وفعل مثل فعله. وهذا لا يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن استقلالا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء السادس صفحة 521: قوله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، في الرواية التي أوردها لم أقف على اسم هذا النبي صريحا، ويحتمل أن يكون هو نوحا عليه السلام، وهذا الذي ذكره القرطبي في تفسيره، فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الشعراء سورة الشعراء من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عبيد ابن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليهم، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قد يقال بأنه لم يكن الدعاء لي المشركين محرما فيه في زمن نوح، لا إشكال فيه، لا تعارض بين ما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته عليه الصلاة والسلام وبين ما كان في زمن نوح. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في يوم أحد، وهذا قبل نزول سورة براءة، حينئذ لا أشكال فيه. قال قلت وإن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمر، ابتداء الأمر. ثم لما يأس منهم يعني نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني دعا لهم أولا ثم بعد ذلك دعا عليهم. وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة أحد كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ومن ثم قال القرطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي، هو الحاكي والمحكي كما سيأتي. وأما النووي فقال هذا النبي الذي جرى له ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين، وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد، هذا ثابت. قوله وهو يمسح الدم عن وجهه يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أنه وقع لشيء آخر قبله، يعني النبي آخر قبله، فاجتمع حينئذ ماذا؟ الخبر عن ذلك النبي وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله اقتداء وتأسيا به بذلك النبي، وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه، فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي فقال مثل ما قال. كونه دعا نوح عليه السلام لقومه بالمغفرة قد يقال بأنه كان جائزا أو كان في أول أمره، كون النبي صلى الله عليه وسلم قد تأسى به قد يقال ماذا أنه في يوم أحد. وهذه الآية إنما هي في سورة براء وهي متأخرة، وهي متأخرة. قال فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله فذكر قصته لأصحابه تطيبا لقلوبهم. وأغرب القرطبي يعني دخل في أمر غريب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي وهو المحكي عنه، قال وكأنه أوحي إليه بذلك قبل وقوع القصة ولم يسمي ذلك النبي، فلما وقع له ذلك تعين أنه هو المعني بذلك. قلت ويعكر عليه أن الترجمة لبني إسرائيل يعني ترجمة البخاري، فيتعين الحمل على بعض أنبيائهم. وفي صحيح ابن حبان من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن حبان معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهه، لأنه أراد الدعاء له بالمغفرة مطلقا، يعني أراد أن يؤول ليجمع بين ماذا؟ بين النهي عن الدعاء بالمغفرة للمشركين وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، حينئذ اغفر لهم في هذه الشجة في هذا الفعل فقط، وما عداه يبقى على ماذا؟ على الأصل أنه لا يجوز الدعاء، وهذا لا شك أنه بعيد، لا شك أنه بعيد. قال لا أنه أراد الدعاء له بالمغفرة مطلقا، إذ لو كان كذلك لأجيب، كأنه كلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب الله تعالى، ليس الأمر كذلك. قال ولو أجيب لأسلم كلهم كذا. قال وكأنه يقول ابن حجر وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض وفيه نظر، يعني ليس بصواب بل قد يتخلف الدعاء، لثبوت حديث أعطاني اثنتين ومنعني واحد، منعني واحدة، أليس هذا حجب لبعض الدعاء؟ حجب. إذن اغفر لقومي وهم مشركون لن يحصل ذلك، هذه الشفاعة لن تحصل لن تقع، بمعنى أن الله تعالى لن يستجيب له في ماذا؟ فيما يتعلق بالدعاء للمشركين. قال ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي ويعين الغزوة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولفظه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قال فازدحموا عليه، فقال إن عبد الحديث الذي مر حديث المسعود رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال قلت ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح أيضا، بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا واقع. قال وروي أنه دعا بذلك، يعني دعا لقومي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يجاب بأنه ماذا؟ لم يكن قد علم أو بلغه، لأن هذه مبنية على السمع لا يدل عليه العقل، الدعاء الكافر يجوز أو لا يجوز مسألة أخرى كما ذكرت لك، لا علاقة لها بالكفر بالطاغوت مثلا، لا يقال له لم يكفر بالطاغوت بأنه إذا دعا لكافر حينئذ قد وقع في ناقض من نواقض، لا ليس الأمر كذلك. قال وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وقد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخر العذاب إلى أجل مسمى. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار، هذا نوع كذلك من أنواع الشفاعة، يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، يقول اللهم اهده لا بأس، هذا جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، فيهديه الله تعالى أو يرزقه، كما دعا لأمي أبي هريرة حين هداها الله، دعا لكافر، دعا لكافر. والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى، قال أبو هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني من سبه وعيبه ونقصه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم ساق القصة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وفيها أنها أسلمت رضي الله تعالى عنها. وكما دعا لدوس فقال، دوس قبيلة، أول لفرد والثاني لي لقبيلة، وكما دعا لدوس فقال اللهم اهد دوسا وأت به فهداهم الله. إذن الدعاء للكافر بالهداية جائز، هذا لا إشكال فيه، بل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالنصر، إنما يكون به بالهداية فقط. قال هنا بوب البخاري في الصحيح باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء للمشركين. ثم أسند عن أبي هريرة قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، يعني بالاستئصال والعذاب، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهدي دوسا وأت به، من رحمته عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، بالهدى ليتألفهم لا للتعليل، يعني من أجل تأليف قلوب الكفار. وذكر الحديث، قال الحافظ في الفتح الجزء السادس صفحة 108، وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف، يعني فقها من النص، إشارة منه إلى الفرق بين المقامين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، إذن عندنا حلال، تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، لابد من فرق، لابد من هذا سنة وهذا سنة، هذه سنة وهذه سنة. قال الحافظ بن حجر فالحالة الأولى يدعو عليهم حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا الباب، والحالة الثانية التي الدعاء لهم بالهداية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس، فرق بين حالين. إذن في الجملة، لأن هذا مما قد تختلف فيه الأنظار، الدعاء للكافر بالهداية لا بأس به، جائز فيه في الجملة بالهداية. قال رحمه الله تعالى وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، وذكر المثالين. وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين، استسقى لبعض المشركين، هذا كذلك لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، يعني طلب ماذا؟ السقي، المطر. والحديث المشار إليه في البخاري وليس في أبي داود كما قال هنا. قال ماذا؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود والميتة، وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، فجاء أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا، كشفنا يعني بقول الله تعالى عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. إذن استسقى الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم ليتألف، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم به بغير ذلك. إذن هذا الدعاء من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مصلحة شرعية. وفي جملته كما ذكرت سابقا أن الدعاء للكافر بالهداية هذا جائز فيه في الجمله.